أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا. همسة ربنا النهاردة جميلة، هيجاوب فيها على سؤال من أجمل ما يكون ومن أعجب ما يكون. همسة ربنا لينا النهاردة هتجاوب على سؤال بيقول: هل ينسى الله الخطايا؟ تعالوا نشوف ربنا هيجاوب بيقول إيه. هل ينسى الله الخطايا؟ هو ربنا بيعرف ينسى؟ ده الماضي والحاضر والمستقبل معروف قدامه، ما عندوش حاجة اسمها كده. هل ربنا ينفع انه ينسى؟ هل ربنا ينفع انه ينسى الخطايا؟ دي إجابة ربنا النهاردة على السؤال ده، وهي دي همسة النهاردة: هل ينسى الله الخطايا؟ عايز أرنم معاكم ترنيمة جميلة بتتكلم في القصة دي، بتقول: كيف أخلص من ذنبي دون عمل الصليبي، من يطهر لي عيبي إلا يسوع الحبيبي، كيف لا أمجده وقد فداني وبدمه الكريم اشتراني، فلتشتو له كل القلوب ولتمجده كل الشعوب. تعالوا نسمع الترنيمة دي، تعالوا ننبسط بيها، شوف الكلام الجميل اللي كتبه كاتب الترنيمة دي، وبعديها هنتكلم ونسمع إجابة ربنا: هل هو فعلا ينفع أنه ينسى؟ ينسى الخطايا؟ تعالوا نسمع سوا. صليبي، من يطهر لي عيبي إلا يسوع الحبيبي، كيف لا أمجده وقد فداني وبدمه الكريم اشتراني، كيف لا أمجده وقد فداني وبدمه الكريم اشتراني، فلتشدو له كل القلوب ولتمجده كل الشعوب. في سفر أشعياء النبي أصحاح 43 وعدد 25 بيقول حاجة في منتهى الجمال اللي في الدنيا، ربنا اللي بيتكلم في الجزئية دي، بيقول: أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. لا أذكرها. عارفين مشكلة السؤال ده إنه عنده إجابة مستمرة في أفواه الناس، بس مش هي إجابة، بس مش هي الإجابة اللي ربنا نفسه يجاوبها. ربنا ينفع يقول لا أذكرها؟ أيوة. إمتى؟ إمتى لا يذكرها؟ في آية جميلة في الكتاب المقدس تقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. الترنيمة اللي سمعنا جزء منها من شوية فيها عدد جميل قوي بيقول جئت للرب بجرمي نادما على المعاصي واعترفت من قلبي أذهب عني قصاصي كيف لا أمجده وقد فداني وبدمه الكريم اشتراني. فلتشدوا له كل القلوب ولتمجده كل الشعوب. عارف يعني ايه؟ عارف يعني ايه؟ عارف يعني ايه واحد يجي ربنا بيقول له على خطيئته؟ انا هجاوب لك على السؤال بكلام ربنا. اليوم اللي انت تيجي وتقول لربنا فيها على خطيئتك حالا ينساها، حالا يمحيها. لما انا افضل ناسي خطيئتي وما افتكرهاش قدام ربنا هو يفضل فاكرها، واليوم اللي اجي فيه افتكر خطيئتي قدامه حالا ينساها حالا، وهو وعد بكده لا اذكرها فيما بعد. أول ما تعترف بفمك، أول ما تقول بفمك وتعترف بقلبك هو أمين وعادل يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم، على حساب عمل المسيح، على حساب عمل المسيح، على حساب ذبيحة المسيح، أنا مغفور الخطايا، أنا كل جرمي وإثمي ومعصيتي كلها مغفورة على حساب المسيح. تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية دي ونفسي نستمتع بيها، مش عشان نسمع صوت وأداء، مش ده غرض البرنامج خالص، لكن نفسي قوي قوي النهاردة لو عندك حاجة تعباك مضايقاك مش قادر تكتمها أكتر من كده، هحكي لكم عن القصة دي بعد ما نسمع العدد ده. تعالوا النهاردة واسمع جئت للرب بجرمي، للرب بجرمي نادما على المعاصي واعترفت من قلبي أذهب عني قصاصي كيف لا أمجده وقد فداني وبدمه الكريم اشتراني. كيف لا أمجده وقد فداني وبدمه الكريم اشتراني. فلتشدوا له كل القلوب ولتمجده كل الشعوب. الكلام الجميل اللي كنا بنسمعه، الكاتب بتاعه شاب مغربي اختبر الرب وكتب الكلام ده في اليوم اللي قرأ فيه الكتاب المقدس ولقي عظمة غفران المسيح بالذبيحة الكبيرة اللي كانت لينا وغفرانه الحقيقي على حساب عمله، وأدرك هذه الحقيقة تماما. عشان كده عارف يقول جئت للرب بجرمي نادما على المعاصي. بيحكي الكاتب ده انه اتحط بين واخذ الضمير وبين المعايرة بتاعت الشيطان، هو بيتعاير بخطيته باستمرار. انت انسان وحش، انت انسان فاسد، انت بتعمل خطايا كتير، انت وحش، طب وبعدين؟ عايز اطلع من ده مش عارف. وقعد لدرجة انه جات له حالة نفسية في وقت من الاوقات انه مش عارف يعمل ايه. وفي يوم من الايام سمحت عناية ربنا انه يقرأ الكتاب المقدس، شاف الكتاب المقدس في مزمور زي مزمور 32 قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام خطيتي. لقي نفسه بيقول لربنا طب يا رب أنا مش عايز أعيش كده، ونفسي قوي أكمل معاك وأنا فرحان مغفور الخطايا. إن كنت تنفع تقبلني على حساب عمل المسيح زي ما قريت في الكتاب المقدس، أنا بعترف لك بكل حاجة وحشة أنا عملتها. وحالا الرب قبل توبته وغفر له خطيته ونسي كل خطاياه. بصوا الشيطان بيلعب لعبة دنيئة جدا، يقولك مش ممكن ربنا يقبلك، مش ممكن ربنا ينفع انه بعد كل اللي انت عملته ده مش ممكن ربنا يقبلك كده خلاص، بسهولة هينسى كل خطيئتك. مش ممكن، هيفضل فاكرها لك وكاتبها لك، وهيجي في اليوم الاخير ويقولها لك. مش هو بيقول كده في الكتاب المقدس ان كل حاجة الواحد قالها حتى هيعطي عنها حساب، حتى عن كل كلمة بطلة. ازاي ربنا ينسى وهو بيقول ان هو بيفتكر؟ الحقيقة المغالطة دي وقعت ناس كتير، لكن انا جاي النهاردة اقول لكم على اروع همسة يهمسها ربنا في اذاننا، انه ينفع يغفر الخطايا وينسى كل اللي نعترف بيه قدامه. اخر عدد في الترنيمة دي بيقول حاجة جميلة قوي، بيقول مات عني يسوع ربي، حل عن يدي قلوبي، قدس قلبي وحبي، يحلو لي به سجودي. أنا من هنا ورايح هعيش له لأنه مات لأجلي وغفر لي خطيتي، هعيش باقي عمري وأنا بسجد عندي عرفان بالجميل عشان كرمه وعظمته وإحسانه وأمانته، عشان اللي عمله لأجلي وهو بينسى كل خطيتي. لو أنا افتكرت خطيتي قدام ربنا وقلتها له هينساها. فرصة مفتوحة ليك تقول للرب النهاردة على خطيتك، افتكر خطيتك قدامه عشان هو ينساها. وأول ما تقوله عنها هيقول لك مغفورة ليك خطاياك، ويروح ماسح كل حاجة وينسى ويطرح في أعماق البحر جميع خطايانا، أو زي ما الناس بتقول في بحر النسيان. الله لا يستطيع أن ينسى إلا الخطية اللي أنت تعترف بيها. اسمع معايا التانية دي واعترف معايا كل حاجة مزعلة الرب منك، وهو هيغفر لك خطيتك لأنه يحبك. اسمع معايا. مات عني يسوع ربي، حل عن يدي قيودي، قدس قلبي وحبي، يحلو لي به سجودي. كيف لا أمجده وقد فداني وبدمه الكريم اشترى، كيف لا أمجده وقد فداني وبدمه الكريم اشتراني. فلتشدو له كل القلوب ولتمجده كل الشعوب. يا رب ياللي قلت لي النهاردة انك تنفع تنسى خطيتي، مش بتأيدها عندك في السجلات عشان تمسكها عليا. يا رب اللي تنفع تنسى معصية وأثامي لما اعترف بيها، وعلى حساب عمل المسيح أبقى أنا مغفور الخطايا. أنا بصلي لك اقبل توبتي، أنا بعترف لك، اقبل يا رب رجوعي ليك. أنت لو عدت وقلت أنه من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. أشكرك يا رب إنك قبلت توبتي لما اعترفت لك بخطيتي. أشكرك لأنك تنفع رغم إنك ما بتنساش، لكن تنفع تنسى خطيتي لما اعترف بيها. ساعدني أعيش ليك، أسير جميلك وجملتك الكبيرة اللي عملتها في حياتي لما غفرت لي خطيتي على حساب عمل المسيح. أشوفكم في حلقة جديدة، في همسة جديدة من همسة جديدة.